هل إذا أمر الوالد ولده لأن يقرب له شيئا محرما كالدخان أو شيئا آخر من المحرمات وهو يعلم أنه محرم، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: العلاقات التي يرتبط بها بعض الناس مع بعض قسمان، القسم الأول علاقات مشروعة، والثاني علاقات ممنوعة، والعلاقة المشروعة وسيلتها مشروعة، والغاية التي ليس بمشروعة وسيلتها غير مشروعة. وقد بين الله هذين الأمرين فأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا هو قاعدة العلاقة المشروعة، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا هو قاعدة العلاقة التي ليست مشروعة. ومن المعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذا السؤال الذي سأل عنه السائل هو داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه، فلا يجوز لهذا الابن أن يساعد أباه، ولا يجوز لغيره، لا من الآباء ولا من الأبناء ولا لأحد من الناس، أن يتعاون مع شخص آخر على الإثم والعدوان. ووجود وصف يتصف به الشخص الآمر ويقابل هذا الوصف صفة في المأمور، فتكون صفة الآمر الأبوة مثلا، أو تكون له سلطة وشوكة، ويكون المأمور ابنا أو يكون ضعيفا، فلا يجوز له أن يطيع آمره سواء كان قريبا منه أو بعيدا، وسواء كان هذا الآمر له سلطة أو ليست له سلطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القاعدة العامة التي يسار على نهجها في هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكلمة مخلوق هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، فأي مخلوق كان لا يطاع إذا كان طاعته تؤدي إلى معصية لله جل وعلا. وإنما ذكرت الإجابة عن هذا السؤال على هذا الوجه لأنني أرى وأسمع عن كثير من الناس أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، فالحاصل أنه لا يجوز للشخص أن يتعاون مع أي شخص آخر على الإثم والعدوان، وإنما المشروع هو التعاون على البر والتقوى، وقد يكون التعاون واجبا وقد يكون مسنونا على حسب اختلاف المواضع. ووسائل الغاية المشروعة مشروع، ووسائل الغاية المشروعة مشروعة، ووسائل الغاية الممنوعة تكون ممنوعة. وبالله التوفيق.